هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. إذا ذهبنا إلى عرس دعينا إليه وأحببنا أن نهنئ العروسين، فإننا نقول لهما بالرفاء والبنين، ونحن نعرف البنين فهم الذرية. أما الرفاء فما معناها؟ الرفاء أصدقاءنا معناها الالتئام والاتفاق، لأن الفعل رفأ الثوب معناه أصلح الثوب وضم بعضه إلى بعض، ولأم خرق الثوب بالخياطة، ورفأ رفاء أي لأم التئاما. إذن فبالرفاء والبنين هي دعوة للالتئام والاتفاق والوفاق والذرية. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.